ایو ہمارے پاس انا اقعد هنا في المواجهه علشان انا ينتهي هو اللي يعني هو الشيخ عبد الله ما قاعد هنا ليه انا هتحبه في الكرسي اللي قاعد عليه هو عشان يسكت الشيخ عبد الله عشان يسكت الشيخ عبد الله عشان يسكت الشيخ عبد الله انا خليني في انا اهو على مكاني ده علشان تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول يا سيد سيد سيد احنا ما نطلبه المستمعون ان الذي فرض عليك القران لربك الى معاد لا تفرحش ليش يا فضيلة انت مش بتصدق الله العظيم فرحت خلص الساعة دي يا فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله عليك الساعة دي احنا عندنا الساعة دي قلناها يا شيخ للمحبين الساعة دي الساعة احنا بنشحت الساعة الساعة عندنا يعني الساعة اللي في الفين حقنا ومش الحق لنا عليك حق المحب يا ضبط كم سفر ثلاثة عصر فجر وفي الساعة ثلاثة ورسوا بدل عدد اثنين تصبر لربك ولا تكن اختيارك احسن سيدي بس خلي بالك انت اللي جبت الروح انت اللي جبت روحك وانت اللي علمتنا السماء قول يا حبيبي يا شغل يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا ر Oh, الجنة دي. والله يعني من 2008 من 2008 بس ونحن على ذلك مشروع. قول يا حبيبي Oh, الله أكبر. وبعدين إنا من نخدع نخدع فإذا بس وشورا حاجة بكرة الجمعة راح لا مطلع الفجر فيوم يزيدك من نعيم ولا يزيدك هدوء ونعم القرار Oh! اكتر. الله اكبر. سيدنا قول يا حبيبي الله يا ربنا يفرحك بيها وتقولها في الجنة. الفرحة تانية يا حبيبي. قول يا حبيبي قول Thank you. يحافظ على الجنة. قولوا الحمد لله الحمد لله تفتح اول مره اسمعها ولد Oh, man. خليك محمد. بس يا عم انا مكنه سبحت الأرواح سمعت القرآن بالقليل وعشت ما تعايشت مع القارئ الكريم الذي أنت على الآفات واحتزت القلوب والأرواح إلى آيات الوعي والديان عشت مع كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الدعوة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفخر القراء بالعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عالم تاريخي في هذا اللقاء القرآني الطيب النبات والذي عشناه مع حضراتكم وقربنا فيه الوالد الكريم الراحل النبي عبد العلي محمد فخلص العزاء الى الحج محمد عبد العلي والحج احمد عبد العلي وخالص العزاء مديرية التربية والتعليم في محافظات الشرقية الذين يقدمون هذه الأعزاء إلى الأستاذ بدر حماد والحج وفاء حماد خالص العزاء أيضا إلى الحج إبراهيم الدلموني صاحب مخازن الفراشة الأخرى بمركز المدينة الإبراهيمية وخالص العزاء من أعلام تسميع الصوتيات والتصوير المهندس السيد عيد غاسول والمهندس ياسين عيد غاسول وكل الرابطة العامة التي جاءت لكي تقدم واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل هذا اللقاء القرآني فأردنا فيه المدرسة الصوتية وعميد الصوتيات بالمحافظة الشرقية أولاد سيد المهر المقيم بالصف الزرير ونقلت إلى براكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت قيادة الحاج محمد أبو الذهب وأولاده أصحاب مخازن الفراشة بالسلس وشوبة سائد وأيضا تلألع المكان بأنوار الحاج أشرف شكري المقيم بجنيه بن عمرو هذا اللقاء القرآني ستشاهدونه حصريا عبر مبتدا فضيلة الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي وتحيات كبيرة للموقع الأستاذ قاسم صباح الذي قام بتغطية هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي عشناه مع حضراتكم إذا نسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء عشت الجمعة كأنك غريب أو عابر سبيل إنما الدنيا فناء وليس للدنيا سكون إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت كل ما في العمر عن قريب سيفوت ولقد يكفيك فيها أيها العامل الكوت إخوة الإيمان والإسلام تقبلوا خالص عزائي وحدثكم في هذا اللقاء القرآني مجدي عبد المنعم حسني المقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية أستودع الله دينكم وخواتي أعمالكم أترككم في رعاية الله وحفظه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.